الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مما أورده المؤلف تحت باب دعاء من خاف ظلم السلطان ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا أتيت سلطانا مهيبا تخاف أن يسطو بك فقل: الله أكبر، الله أعز من خلقه جميعا، الله أعز مما أخاف وأحذر، وأعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه، من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس، اللهم كل جارا من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك 3 مرات. هذا أخرجه الطبراني والبخاري في الأدب المفرد، وقال المنذري إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما. قال الحافظ بن حجر رحمه الله بأنه موقوف ورجاله رجال الصحيح، وقال الهيثمي أيضا رجاله رجال الصحيح، يعني عند الطبراني. وصحح أيضا هذا الأثر الشيخ ناصر الدين الألباني، وصحح وقفه، يعني أنه موقوف، يعني من كلام ابن عباس رضي الله عنهما. لكن يبقى النظر كما سبق أيضا في الأثر الذي قبله عن ابن مسعود رضي الله عنه، هل مثل هذا له حكم الرفع باعتبار أن هذه الأذكار توقيفية، أو أن ذلك يمكن أن يكون للاجتهاد فيه مدخل؟ هذا يحتمل. وقد يقول قائل إن هذا السياق ليس من الأسلوب النبوي المعروف، والله تعالى أعلم. على كل حال، ابن عباس لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهنا يقول: فقل الله أكبر، يعني أكبر من كل شيء، فأكبر من كل كبير. وإذا كان الله أكبر من كل كبير، فهنا لا موضع لأن يتعاظم الخوف من مخلوق، والله تبارك وتعالى أكبر منه. الله أعز من خلقه جميعا، والعزة تكون لمجموع أوصاف من القوة والمنعة وما إلى ذلك مما يكون معه الموصوف عزيزا، فهذا عام، ثم خص بعده فقال: الله أعز مما أخاف وأحذر. فإذا كان يخاف أحدا لعزته فالله تبارك وتعالى أعز، وأفعل التفضيل هنا ينبغي أن لا يكون على بابه، لأنه لا وجه لمقابلة عزة الله عز وجل بعزة أحد من الخلق، لأنه لا مقاربة بينهما. فمهما كان عظم هذا المخلوق، مهما عظمت قوته، مهما كانت عزته، فالله أعز وأعظم وأجل، وهو أعز مما أخاف وأحذر، أقوى منه وأعظم عزة، أعظم من هذا المخلوق الذي يخافه الناس. وأعوذ بالله الذي لا إله إلا هو، وعرفنا معنى الاستعاذة بمعنى اللجوء إلى الله والاعتصام به، وتوسل هنا بالتوحيد، كلمة التوحيد لا إله إلا هو، وقلنا هذه التي يحصل بها النجاة والخلاص من الكروب في الدنيا والآخرة. الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه، إن الله يمسك السماوات أن تزولا. فهذه السماوات التي نشاهدها ونراها قد رفعها الله تبارك وتعالى بغير عمد. من الذي يمسكها؟ من الذي يبقيها هكذا مع تطاول الدهور الأزمان؟ لا شك أن ذلك لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. لو وكل ذلك إلى أحد من المخلوقين مهما عظم شأنه وكثر جنوده وقوته فإن هذا المخلوق سيموت، وسيموت أعوانه وجنوده، فمن الذي يمسك هذه؟ من الذي يمسك هذه السماوات؟ لو اجتمع الخلق من أولهم إلى آخرهم على أن يصعدوا إلى السماء فقط لمجرد الصعود لما استطاعوا ولما قاربوا ذلك، فكيف بالسماوات السبع تبقى ثابتة بهذا البناء المحكم؟ فذلك لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. يقول: أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه، من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه. أشياعه يعني الأتباع والأنصار والأعوان، لكونهم يتشيعون له. يقال شيعة الرجل هم أنصاره وأعوانه، من الجن والإنس يعني من جنوده وأتباعه وأشياعه، من الجن والإنس. اللهم كن لي جارا من شرهم. عرفنا معنى الجار، وهو الذي يمنع من استجار به ويحفظه ويقيه ما يتخوفه. اللهم كن لي جارا من شرهم، جل ثناؤك وعز جارك. جل ثناؤك يعني عظم ثناؤك، عظم ثناؤك. وعظم ثناؤك كما قلنا من قبل، عظم جل ثناؤك يعني أن يكون، يحتمل أن يكون من قبيل الإضافة إلى الفاعل أو الإضافة إلى المفعول. جل ثناؤك فيكون الكاف فاعل، ثناء مضاف إلى الكاف وهو فاعل، يعني ثناء الله تبارك وتعالى على نفسه أو على أحد من خلقه هو شيء عظيم. أو يكون مضافا إلى الفاعل إلى المفعول، يعني تكون الكاف في محل نصب مفعول به، فيكون جل ثناؤك ثناء مضاف إلى المفعول الكاف، فيكون بمعنى أن الثناء على الله تبارك وتعالى جل وعظم فلا يحصي أحد ثناء عليه، وإنما هو كما أثنى على نفسه تبارك وتعالى. وتبارك اسمك ولا إله غيرك. تبارك، عرفنا أن التبارك والبركة بمعنى كثرة الخير، عظمت بركته. تبارك اسمك يعني كثرت بركة اسمك، أي وجد كل خير بذكره. تبارك اسمك، قد مضى الكلام على هذا في دعاء الاستفتاح، وختم ذلك بالتوحيد بقوله ولا إله غيرك. يقول ذلك ثلاث مرات. ثم بعد ذلك ذكر بابا بعده وهو الدعاء على العدو، وذكر فيه حديثا واحدا أو ذكرا واحدا، وهما جاء عن عبد الله بن أبي أوفى قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. هذا مخرج في الصحيحين. فقوله دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب، هذا فيه مشروعية الدعاء على الكفار. قال: اللهم منزل الكتاب. منزل الكتاب المراد هنا يحتمل أن يراد بالكتاب جنس الكتاب، الكتاب يعني الكتب، فتكون ال للجنس. أنزل الكتب على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ويحتمل أن يكون المراد بالكتاب الكتاب الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، فتكون العهدية منزل الكتاب المعهود المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، والله تبارك وتعالى يقول حامدا لنفسه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سريع الحساب هنا يحتمل أيضا معنيين، يحتمل أن يراد أنه سريع الحساب بمعنى مجيء الحساب، وقت الحساب يأتي سريعا، ويحتمل أن ذلك بمعنى أنه سريع الحساب يحاسب الخلائق جميعا في موقف واحد كما يحاسب نفسا واحدة، يعني لا يحتاج إلى مدة طويلة لكثرة الخلائق ولكثرة أعمالهم، حيث أحصي عليهم الأعمال الصغار والكبار، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فالمخلوق إذا كان يحاسب أحدا من المخلوقين على الصغير والكبير يحتاج إلى وقت طويل، فكيف لو كان يحاسب الكثيرين؟ فالله يحاسب جميع المخلوقين من أولهم إلى آخرهم كما يحاسب نفسا واحدة. والله عز وجل يقول عن نفسه: والله سريع الحساب، وقال إن ربك سريع العقاب، سريع العقاب. فهذا يحتمل على كل حال. ابن جرير رحمه الله يقول: وصف جل ثناؤه نفسه بسرعة الحساب لأنه جل ذكره يحصي ما يحصي من أعمال عباده بغير عقد أصابع ولا فكر ولا روية، فعل العجزة الضعفة من الخلق، يعني الخلق حينما يأتي ليحصي يحتاج إلى عد، يحتاج إلى آلة حاسبة، ويحتاج إلى روية ونظر وتمهل حتى يعطيك النتيجة. يقول: ولكنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يعزب عنه مثقال ذرة فيهما، ثم هو مجاز عباده على كل ذلك، فلذلك جل ذكره امتدح نفسه بسرعة الحساب. بمعنى أن ابن جرير رحمه الله يرى أن ذلك بمعنى أنه يحاسب جميع الخلائق من غير حاجة إلى ما يحتاج إليه الخلق من عد وإحصاء، وإنما كما يحاسب نفسا واحدة يحاسبهم في وقت سريع. ويقول أيضا في قوله تبارك وتعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، يقول إن الله ذو سرعة في محاسبة عباده يومئذ، يعني يوم القيامة، على أعمالهم التي عملوها في الدنيا. فهذا الذي ذهب إليه ابن جرير، سريع الحساب يعني يحاسبهم كما يحاسب نفسا واحدة، ليس بمعنى أن حسابه سريع المجيء يعني القيامة وجزاء الناس على أعمالهم. وهذا عده بعض أهل العلم من أسماء الله تبارك وتعالى سريع الحساب، كما ذهب إلى ذلك جماعة كابن منده رحمه الله فعد السريع من أسماء الله عز وجل، وكذا الحليم في المنهاج في شعب الإيمان، والبيهقي أيضا في الشعب، والقرطبي والحافظ ابن القيم وبعض المعاصرين السريع، والأقرب أن ذلك من قبيل الصفة، والله تعالى أعلم. قال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. فلاحظوا هنا أنه ذكر إنزال الكتاب وسرعة الحساب. قال بعض أهل العلم: ذكر هذين الوصفين باعتبار أنهما يتضمنان الفصل بين الحق والباطل، ويقتضيان دفع أهل الباطل وهدم بنيانهم، فينبغي التوسل بهما لذلك. يعني الكتاب يحصل به الفصل بين الحق والباطل، ولذلك من أسمائه الفرقان، يفرق بين الحق والباطل. وكذلك سريع الحساب، يحاسب الخلائق المحق والمبطل فيجازي كلا بعمله. فهنا ناسب أن يقدم بذلك وأن يتوسل بهذه الأوصاف ليقول بعده اهزم الأحزاب، يعني اكسرهم وبدد شملهم واجعل الدائرة عليهم. وأكد ذلك بإعادته ثانيا: اللهم اهزمهم وزلزلهم. زلزلهم ما معناه؟ فسر بمعنى أزعجهم وحركهم كما يقول النووي رحمه الله. والزلزال والزلزلة عند أهل اللغة بمعنى الشدائد التي تحرك الناس، يعني أرسل عليهم المزعجات التي تحركهم وتجعلهم في حال من الاضطراب فلا يقر لهم قرار. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: المراد الدعاء عليهم إذا انهزموا أن لا يستقر لهم قرار، اهزمهم وزلزلهم. لكن من أهل العلم كالداودي من فسره بما يكون في عند المواجهة، يعني في أرض المعركة، بمعنى أن تطيش عقولهم وترتعد فرائصهم وتضطرب أقدامهم عند اللقاء فلا يثبتوا، اهزمهم وزلزلهم. وهذا الذي يبدو والله تعالى أعلم، لأنه إذا حصل لهم هذه الزلزلة والاضطراب فإن أقدامهم لا تثبت على المعركة ولا يستطيعون المواجهة. ولهذا قال جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الأحزاب لما أمره أن يتوجه إلى قريظة، أخبره أنه ذاهب إليهم، أنه متوجه إليهم ومزلزل بهم. وهذا الذي حصل، فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بساحتهم تهافتوا ولم يصمدوا ولم يثبتوا للقائه عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني العدو الذي يبعد عنه مسيرة شهر لا يقر له قرار، يكون في حال من الخوف والاضطراب. والشاطبي رحمه الله وكذلك جمع من أهل العلم يقولون بأن مثل هذه الخصائص تكون لأتباعه عليه الصلاة والسلام بحسب اتباعهم له. وهنا على كل حال ذكر أهل العلم فوائد، لكن منها أشياء قد تكون متكلفة، ومما قد يحسن هنا من غير تكلف أنه أشار هنا بهازم الأحزاب إلى التوسل بالنعمة السابقة، وهذا مهم في الدعاء. حينما يذكر الإنسان أنه لم يكن بدعاء ربه شقيا، فذلك إعلان منه أنه كان بدعاء الله تبارك وتعالى محصلا لمطلوبه. يقول: لم أشق بدعائك قط، عودتني الإجابة. فهذا من التوسل، من التأدب بين يدي الدعاء، وهذا خلاف من يسيء الظن بالله تبارك وتعالى ويقول: طالما دعونا ولم يستجب لنا. لا، وإنما المؤمن تكون حاله هكذا، أنه لم يكن قط بدعاء ربه تبارك وتعالى شقيا، لم أشق بدعائك. فهنا ذكر هزيمة الأحزاب، يقول: سوابق النعم وسوالف الإجابة التي سبقت نتوسل بها إلى نعمة لاحقة مطلوبة، وهي أن تهزم هؤلاء الأحزاب كما هزمت أسلافهم. وهكذا تجريد التوكل على الله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا فيه تنبيه على هذه عظم هذه النعم الثلاث: إنزال الكتاب، سرعة الحساب، هزيمة الأحزاب. وبإنزال الكتاب حصلت النعم الدنيوية والأخروية، وإجراء السحاب تحصل النعم الدنيوية التي نعرفها جميعا، فذلك يرتبط بالأرزاق. وهزيمة الأحزاب يحصل بها حفظ هذه النعم الدنيوية والأخروية، فيبقى للناس دينهم وتبقى لهم معايشهم ودنياهم. كأنه يقول: اللهم كما أنعمت بعظيم النعمتين الأخروية والدنيوية وحفظتهما فأبقهما يا رب. وهذا الحديث كما ترون قد احتوى على شيء من في أسلوبه وألفاظه على شيء من السجع، حيث توافق أواخر الكلم فيه: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. فهذا السجع، وهذا يدل على جواز السجع في الدعاء بشرط ألا يكون ذلك متكلفا، ويكره السجع في الدعاء وذلك إذا كان على سبيل التكلف. لكن ما صدر من غير قصد كما هو الشأن في بعض الأحاديث ومنها هذا الحديث فإنه يأتي بغاية الانسجام وتقبله الأسماع ولا يستثقل بحال من الأحوال. وأكذا قوله صلى الله عليه وسلم: صدق وعده، جزى وعده، وصدق وعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، وأكذا: أعوذ بك من عين لا تدمع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع، وأشبه ذلك. فالمكروه من السجع هو المتكلف، إنسان يتقصد ذلك لأنه لا يلائم الضراعة، إنسان الضارع الذليل لربه تبارك وتعالى لا يستحضر مثل هذا ولا يقصده. وهذه الألفاظ التي جاءت متوازية هي غير متكلفة. وقد ذكر الإمام الأزهري الإمام اللغوي المعروف صاحب تهذيب اللغة، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كره السجع في الكلام لأنه يشبه كلام الكهان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة من هذيل التي ضربت الأخرى فأسقطت. على كل حال هذا ما يتعلق بهذا الذكر، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إذا كان عندكم سؤال ولم إيش لم يهمل ما ورد في السنة، قال هذا وهذا، قال الجميع. على كل حال إذا كان قاله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يقول الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الأذكار الواردة عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، والغالب أنهم سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا إشكال. إذا كان عن التابعين فلا يقول ذلك على سبيل المداومة في ذكر معين، لكن في الدعاء الأمر واسع، الدعاء الأمر واسع. والسبب تخصيص الصحابة رضي الله عنهم أنه يحتمل هنا أن ذلك مما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأذكار الأصل أنها توقيفية، هذا الأصل، هذا الأصل، لا سيما ما يقال في موطن معين وليس بذكر مطلق، هذا هو الأصل. والأمر يحتمل على كل حال، قد ذكرنا في المقدمات أن الجمهور يوسعون في هذا ولا يرون التقيد، والله أعلم. طيب، في غيره. السلام عليكم.